البسنى داه الخير ذبح الإسلام. هتكوا الأعراض ودسوها والناس ميام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للثار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للثار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. يا إخواني وإسلاما يا أبائي ومعتصما. يا إخواني وإسلاما يا أبائي ومعتصما. رايات الفاتح رأينا وقيود العزة تحت لواء. وقيود العزة تحت لواء. سرايف في البسنى داو الخير ذبح الإسلام. أتكوا الأعراض وناسوها والناس ميام. في البسنى داو الخير ذبح الإسلام. أتكوا الأعراض وناسوها والناس ميام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. طفل قسموا على السكين كيف ما رحموا الشيخ المسكين. طفل قسموا على السكين كيف ما رحموا الشيخ المسكين. والأم تعل معتدا يا عالم بالأخشاء جنين. والأم تعل معتدا يا عالم بالأخشاء جنين. يا عالم بالأخشاء جنين. يا عالم بالأخشاء جنين. سرايفا في البسنى أعداء الخير ذبح الإسلام. أتقوا الأعراض وداسوها والناس نيام. في البسنى أعداء الخير ذبح الإسلام. أتقوا الأعراض وداسوها والناس نيام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. حتى مات هذا الخذلان وضياع الناس وسط الإيمان. حتى مات هذا الخذلان وضياع الناس وسط الإيمان. فالحق دعامته رشاد وأسود تقتحم الميدان. وأسود تقتحم الميدان. وأسود تقتحم الميدان. سرايف في البسنى أعداء الخير ذبح الإسلام. أتقوا الأعراض وداسوها والناس ميام. في البسنى أعداء الخير ذبح الإسلام. أتقوا الأعراض وداسوها والناس ميام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. إن تقتلني فالأمر إليك. والقبر أنا أعفر بيديك، إن تقتلني فالأمر إليك، والقبر أنا أعفر بيديك، وعدوي إن يقتلني اليوم فقد سيدور الدور عليك، فقد سيدور الدور عليك، فقد سيدور الدور عليك. سرايفا في البشنى داه الخير ذبح المسلم، أتكوا الأعراض ونسوا والناس مياه، في البشنى داه الخير ذبح المسلم، أتكوا الأعراض ونسوا والناس مياه، يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للثار، وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام، يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للثار، وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام، وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام، وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام. يا إخواني وإسلاما، يا أبائي ومعتصما، يا إخواني وإسلاما، يا أبائي ومعتصما، رايات الفاتح رأيناها، قيود العزة تحت لواء، وقيود العزة تحت لواء، وقيود العزة تحت لواء. سرايف من يسمعني من أرى، من ينقذني من سرايفو سرايفو.